رباه يا ملك العباد تولني نور طريقي يا كريم ويبكني رباه يا ملك العباد تولني نور طريقي يا كريم ونجني والهان تتقد الحروف بخافق فالخوف من قيد المعاصي هدني والهان تتقد الحروف بخافق فالخوف من قيد المعاصي هدني لكنني بك طامع متأمل عفو القدير يقيلني ويعزني لكنها جهدت إليه تشدني قاومت نفسي عنها وليردها لكنها جهدت إليه تشدني إني ضعيف ليس لي حمل ولا وقصدت بابك يا عظيم فقوني بحور جودك لا تغيض فأغنني وأنا الفقير وبحر جودك أرتجي وبحور جودك لا تغيض فأغنني كم من خطوب أحدقت وتعاظمت وعظيم لطفك في المصائب عمني أمر العباد ليسألوا وحفزت عبدك في الكتاب أن ادعني أنت الذي أمر العباد ليسألوا وحفزت عبدك في الكتاب أن ادعني وفتحت أبواب السماء لدعوة من صابر يدعوك ربي فحمني أبغي رضاك وهل سواك